بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثنا أبو كريب محمد بن علاء قال حدثنا ابن مبارك عن معمر حاء وحدثنا محمد بن رافع واللفظ له قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غزا نبي من الأنبياء فقال لقومه: لا يتبعني رجل قد ملك بضع امرأة وهو يريد أن يبني بها ولما يبني، ولا آخر قد بنى بنيانا ولما يرفع سقف ولما يرفع سقفها، ولا آخر قد اشترى غنما أو خلفات وهو منتظر ولادها. قال: فغزا فأدنى للقرية حين صلاة العصر أو قريبا من ذلك، فقال للشمس: أنت مأمورة وأنا مأمور، اللهم احبسها علي شيئا، فحبست عليه حتى فتح الله عليه. قال: فجمعوا ما غنموا فأقبلت النار لتأكله فأبت أن تطعمه، فقال: فيكم غلول، فليبايعني من كل قبيلة رجل. فبايعوه فلصقت يد رجل بيده، فقال: فيكم الغلول، فلتبايعني قبيلتك. فبايعته، قال: فلصقت بيد رجلين أو ثلاثة، فقال: فيكم الغلول، أنتم غللتم. قال: فأخرجوا له مثل رأس بقرة من ذهب. قال: فوضعوه في المال وهو بالصعيد، فأقبلت النار فأكلت، فلم تحل الغنائم لأحد من قبلنا، ذلك بأن الله تبارك وتعالى رأى ضعفنا وعجزنا فطيبها لنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الحديث في قصة هذا النبي من أحاديث رياض الصالحين، ساقه النووي رحمه الله في رياض الصالحين. وهذا النبي الذي غزا هو يوشع بن نون، هو فتى موسى عليه الصلاة والسلام الذي ذهب معه في الرحلة البحرية. قال الله عز وجل: قال موسى لفتاه: لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين. هو صار نبيا بعد موسى عليه الصلاة والسلام، وفيه أنه فتح قرية، وأنه دعا الله أن تحبس له الشمس، قال: إنك مأمورة وأنا مأمورة، حبسها الله حتى تم الفتح. جاء ما يدعو عنها يوم السبت، وأنه كان القتال في النهار، فحبسها الله عليه، فحبسها فوقفت. فيه دليل على أن الشمس حبست ليوشع بن نون ولم تحبس لغيرها على الصحيح. ما يذكره بعضهم أن كان الطحاوي أحنا فأن حبست للنبي صلى الله عليه وسلم في إحدى أيامه في يوم الخندق حتى صلىها، هذا ضعيف، فإن ليس بصحيح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في أيام الخندق صلى على العصر بعد المغرب، ما حبست له الشمس. وكذلك أيضا ما قالها أيضا من أن حبست صبيحة الإسراء، كل هذا لا أصل له. وكذلك ما ذكر بعض الشيعة والرافضة من أن الشمس حبست لعلي، كل هذا غير صحيح، كل هذا باطل. فالصواب أن الشمس ما حبست إلا ليوشع بن نون، حبسها الله، قال: إنك مأمورة وأنا مأمور، فحبسها الله حتى تم الفتح ودخلوا القرية. وهل هذا لأنهم أن القتال هو في هذا في يوم السبت، وأنه ليس هناك قتال بعد المغرب، أو ليتم الفتح في النهار؟ وفيه أن هذا النبي قال لهم: لا يتبعني رجل ملك بضع امرأة وهو يريد أن يبني بها ولما يبني، يعني عقد على امرأة وهو لم يدخل بها، والبضع الفرج، أو رجل بنى بيوتا ووصل إلى السقف ولم يسقفها، أو رجل له خليفات ينتظر أولادها، فلا يتبعني، لأن هؤلاء تتعلق نفوسهم بما خلفوا وراءهم. فالرجل الذي عقد له على امرأة تشوف إلى الدخول بها، نفسه تتوق إلى الجماع. وكذلك من له خليفات تتعلق نفسه بأولادها، وكذلك من له بيت بيوت رفعها سقوفها، فتكون متعلقة نفوسهم بهذا، فتضعف همتهم للجهاد، ولكن عندهم القوة والنشاط والتحمس والرغبة في الجهاد، لأن نفوسهم متعلقة بالدنيا. ولهذا قال: لا يتبعني واحد تتعلق نفوسه بشيء خلفه وراءه، لا يتبعني إلا رجل قد فرغ نفسه في الجهاد في سبيل الله، لم ينشغل بما وراءه من الزواج بامرأة، الدخول بامرأة، أو بناء البيوت، أو انتظار أولاد الخليفات، فحبس الله عليهم، حبس الله عليه الشمس حتى تم الفتح، فجمعوا الغنائم ووضعوه في الصعيد على وجه الأرض، فلم تأتي النار تطعمها، وكانت الأمم السابقة لا تحل لهم الغنائم، وإنما يجمعونها، ومن علامة قبول الله لها أن تأتي نار من السماء وتأكلها. ولما جمعوا الغنائم في هذه الغزوة التي غزا النبي لم تأتي النار ولم تطعم، فقال فيكم الغلول، غلول، والغلول هو الإخفاء، أخذ شيء من الغنيمة، يعني أخفيتم شيء، أخذتم شيء من الغنيمة، فلهذا ما قبل الله منكم ولم تأتي النار لتأكلها. ليبايعني من كل قبيلة رجل منكم، فبايعت القبائل، فلصقت يده بإحدى يد رجل من القبائل فقال فيكم الغلول، لتبايعني قبيلتك، فتبايعت القبيلة كلها فلصقت يد رجل ورجلين فقال فيكم الغلول، فاعترفوا فأتوا بشيء أخفوه من الغنيمة مثل رأس البقرة من الذهب، فأتوا ووضعوه فجاءت النار فأكلت. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فلم تحل الغنائم لأحد قبلنا وأحل الله لنا لما رأى ضعفنا وعجزنا، في دليل على إباحة الغنيمة لهذه الأمة، وأن هذا من خصائص هذه الأمة، ومن الخصائص التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، قال وحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي. الأمم السابقة لا يأكلون الغنائم وإنما يضعونها على وجه الأرض وتأتي نار فتأكلها، فيكون هذا علامة على قبول الله لهم. نعم. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن سماك عن مصعب بن سعد عن أبيه، عن أبيه رضي الله عنه قال أخذ أبي من الخمس سيفا فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم، أخذ أبي من الخمس سيفا فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم فقال هب لي هذا، فأبى، فأنزل الله عز وجل يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول. حدثنا محمد بن مثنى وابن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب عن مصعب بن سعد عن أبيه، عن أبيه رضي الله عنه قال نزلت في أربع آيات، أصبت سيفا فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله نفلني، فقال ضعه، ثم قام فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ضعه من حيث أخذته، ثم قام فقال نفلنيه يا رسول الله، فقال ضعه، فقام فقال يا رسول الله نفلنيه أأجعل كمن لا غناء له، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ضعه من حيث أخذته. قال فنزلت هذه الآية يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية وأنا فيهم قبل نجد، فغنموا إبلا كثيرا، فكانت سهمانهم 12 بعيرا أو 11 بعيرا، ونفلوا بعيرا بعيرا. نعم. والنفل هو الزيادة عن نصيب الغانم، فإن الغنائم تجمع وتقسم بين الغانمين، وقد يقول الإمام أن ينفل زيادة عن سهمانهم، فالغنيمة تأخذ خمسها، يأخذ الخمس ويقسم خمسة أخماس، خمس لله وللرسول، وخمس لقرابة الرسول، وخمس لليتامى، وخمس للمساكين، وخمس لابن السبيل، كما قال الله تعالى وأعلم أن ما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، وأربعة الأخماس تقسم على الغانمين. وللإمام أن ينفل يعني يعطي زيادة. وهل التنفيذ من الخمس أو من رأس الغنيمة أو من خمس الخمس على خلاف بين أهل العلم. قال الله تعالى يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله، قل الأنفال لله والرسول، الأنفال زيادة على حق الإنسان، يعطي مثلا ينفل بعض الذين لهم تأثير في القتال، الذين لهم تأثير ينفل بعض السرايا التي تخرج من الجيش وترجع إليه تعطى زيادة، ينفل من كان له تأثير في العدو. ولهذا قال سعد أكون كمن لا غناء له، يعني كمن لا كفاية له، واختلف في الجمع بين الآيتين، فقيل إن آية الله فيسألونك عنها فإنها محكمة، أي إنها منسوخة بآية الغليبة وعلموا أن أمركم بشيء فإن الله يخوصه، وقيل إنها ليست منسوخة وأنها محكمة. وفي هذا الحديث أنه غزو قبل نجد فقسمت الغنيمة فجاء كل واحد من 12 بعيرا ثم نفلوا بعيرا بعيرا زيادة. هل نفلوا من رأس الغنيمة أو من الخمس أو من خمس الخمس؟ يعني يعتبر أنهم أربعة الأخماس أخذ الخمس وقسم الغنيمة أربعة الأخماس فحصل لكل واحد 12 بعيرا ثم نفلوا من الخمس بعيرا بعيرا، أو أن التنفيل من رأس الغنيمة قبل ذلك نفل كل واحد بعير بعير ثم أخذ الخمس ثم قسمت أربعة الأخماس على الغانمين حصل لكل واحد منهم 12 بعيرا. نعم، في كلام لأهل العلم، من العلماء قال الآية الأنفال منسوخة، ومنهم قال ليست منسوخة ولكن محكمة، والإمام له أن ينفل ولكن يكون التنفيل قبل القسمة، أو أن التنفيل يكون من الخمس أو من خمس الخمس، والخمس لله وللرسول، هذا الخمس الأول يتصرف فيه النبي صلى الله عليه وسلم وينفل منه. نعم. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا ليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سرية قبل نجد وفيهم ابن عمر، وأن سهمانهم بلغت 12 بعيرا ونفلوا سوى ذلك بعيرا، فلم يغيره رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، ويجمع بينهما أن القائد الجيش نفلهم بعيرا بعيرا وأقره النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا نسب إلى أمير الجيش أنه نفلهم ينسب إلى نفلهم لأنه اجتهد ونفلهم، وينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأنه أقر ما فعله أمير الجيش. نعم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر مثلا يقول مثلا الأمير من فعل كذا فله كذا، من فعل كذا فله كذا، من قتل قتيلا فله سلبه، يعني ما عليه فيعطى السلب تنفيل حتى الشيعة لهم حال، من فعل كذا وأثر في العدو فله كذا وكذا، مثلا يعطى كذا وكذا، من قتل قتيلا فله سلبه كما سيأتي، يعني ما عليه من السلاح والثياب يأخذه القاتل تشيعا له، يكون هذا زيادة عن حق من الغنيمة. نعم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر وعبد الرحيم بن سليمان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية إلى نجد فخرجت فيها فأصبنا إبلا وغنما فبلغت سهماننا 12 بعيرا 12 بعيرا، ونفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيرا بعيرا. وحدثنا زهير بن حرب ومحمد بن مثنى قال حدثنا يحيى وهو القطان عن عبيد الله بهذا الإسناد، وحدثنا أبو الربيع وأبو كامل قال حدثنا حماد عن أيوب حاء وحدثنا ابن مثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن ابن عون قال كتبت إلى نافع أسأله عن النفل فكتب إلي أن ابن عمر رضي الله عنهما كان في سرية حاء وحدثنا ابن رافع قال حدثنا عبد نفل الرزاق. عندك النفل ضابط عندك النفل والنفل تكلم عليها الشارح قبل أحسن عليه النفل لا ضبط النفل عن النفل عن النفل إذا لفصح النفل عن النفل. نعم النفل. نعم وش هذا معك نعم طيب تكلم عن الغنيمة عندك والأنفال جمع بين الآيتين الأبي تكلم عن ها النووي كلامه ما هو مرتب. نعم. عن ابن عون قال كتبت إلى نافع أسأله عن النفل فكتب إلي أن ابن عمر رضي الله عنهما كان في سرية حاء وحدثنا ابن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني موسى حاء وحدثنا هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني أسامة بن زيد كلهم عن نافع بهذا الإسناد نحو حديثهم. وحدثنا سريج بن يونس وعمر الناقد واللفظ لسريج قال حدثنا عبد الله بن رجاء عن يونس عن الزهري عن سالم عن أبيه عن أبيه رضي الله عنهما قال نفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نفل سوى نصيبنا من الخمس فأصابني شارف والشارف المسن الكبير. عمن؟ عن سالم عن أبيه. نعم. عن سالم عن أبيه رضي الله عنه ما يعني قال ابن عمر عبد الله بن عمر. نعم. قال نفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نفلا سوى نصيبنا من الخمس أصابني شارف والشارف المسن الكبير. كذا سوى نصيبنا من الخمس. إيه نعم صلى. الخمس معروف أنها قسم أن الخمس كقسمه الله خمسة خماس. وهل ابن عمر منهم؟ لله وللرسول ولذي القربى واليتامى سوى نصيبنا وله من الغنيمة. نفلنا إيش؟ نفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نفلا سوى نصيبنا من الخمس فأصابني شارف والشارف المسن الكبير. نعم. إيش قال يتكلم عليه؟ تكلم عليه هل من قرابة الخمس؟ يقول لله وللرسول وقرابة الرسول واليتامى والمساكين وفي السبيل خمسة. ابن عمر ليس من قرابة الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن يعني من قبل أختي حفصة من النبي صلى الله عليه وسلم. ما يكون قصد خارج الأربعة الأخماس؟ ها؟ أربعة الأخماس من الخمس، ما قبل أربعة الأخماس. خاصة ما زاد عليها. نعم. فلنا من الخمس يقول. نعم. نفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سوى نصيبنا من الخمس، والنصيب من أربعة الخمس ومن الخمس. الخمس يأخذه الرسول لله والرسول ذي القربى واليتامى، والغانمون لهم أربعة الخمس. أو ظاهره نفلا يعني من الخمس، يعني النفل يكون من الخمس إذا كان نفل من الخمس. نعم. سوى أعد الحديث نفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نفلا سوى نصيبنا من الخمس. يعني يكون النفل من الخمس، يعني التقدير نفلنا رسول الله من الخمس سوى نصيبنا من الغنيمة، هذا التقدير. كلا لما أخذ من الخمس حصل فيه إشكال، التنفيل من الخمس وهو الزيادة، والنصيب من أربعة الأخماس. نفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سوى نصيبنا من الخمس، نفلنا من الخمس سوى نصيبنا، لما تأخرت من الخمس حصل فيها إشكال، النصيب من أربعة أخماس من الغنيمة، والنفل من الخمس، يعني وزعت عليهم قسم أربعة. أخذ النبي صلى الله عليه وسلم الخمس ثم قسم الغنيمة أربعة أخماس على الغانمين ثم نفلهم من الخمس الذي نزعه، فأصاب كل واحد منهم شارف. نفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخمس سوى نصيبنا، هذا التقدير. التأخير هذا النفل من الخمس، من الخمس متعلق بقول نفلنا، نفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخمس سوى نصيبنا يعني من الغنيمة. نعم. يعني يكون خارج الخمس كله، يكون النفل من الخمس، هذا ما يعيد النفل يكون من الخمس، ما يعيد من يقول ان النفل يكون من الخمس. وهل هو يأخذ من الخمس من رأس الخمس او يأخذ من خمس الخمس؟ على خلاف. الخمس يقسم خمسة أقسام، الغنيمة ينزع منها النبي صلى الله عليه وسلم الخمس، ثم الخمس يقسم خمسة أقسام، خمس الله وللرسول، وخمس لقرابة الرسول، وخمس اليتامى، وخمس المساكين، وخمس في السبيل، ثم تقسم أربعة أخماس على الغنيمة، ثم النبي صلى الله عليه وسلم ينفل من الخمس زيادة، من الخمس أو من الخمس الخمس زيادة، قسم الغنيمة بينهم أربعة أخماس ثم نفلهم زيادة من الخمس، فأصاب ابن عمر شارف. كلمة من الخمس جملة الجر وجملة الخمس متعلق بنفلنا، إذا قرأت بنفلنا زال الإشكال، نفلنا رسول الله من الخمس سوى نصيبنا، يعني سوى نصيبنا من الغنيمة. نعم. نفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نفلا سوى نصيبنا من الخمس. من الخمس متعلق بقول نفلنا من الخمس سوى نصيبنا. نعم. فالنفل يكون من الخمس. نعم. فأصابني شارف والشارف المسن الكبير. وحدثنا هناد بن سري قال حدثنا ابن مبارك حاء وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب كلاهما عن يونس عن ابن شهاب قال بلغني عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نفل رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية بنحو حديث ابن رجاء. وحدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد عن ابن شهاب عن سالم عن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان ينفل بعض من يبعث من السرايا لأنفسهم خاصة سوى قسم عامة الجيش، والخمس في ذلك واجب كله. إيش كان ينفلهم بعض السرايا؟ ينفلهم يعطيهم زيادة عن نصيبهم من الغنيمة. وهل هذه الزيادة يعني تؤخذ من رأس الغنيمة قبل أن تقسم، أو أنها من الخمس؟ على خلاف، يحتمل أنه هذه السرية التي يبعثها يعطيهم، يأخذ من رأس الغنيمة يعطيهم قبل أن تقسم، ثم يقسمها فيحصل لهم نصيبهم مع الغانمين، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم ينفلهم من الخمس بعد أخذ الخمس. نعم، كان ينفل بعض السرايا. نعم، كان ينفل بعض من يبعث من السرايا لأنفسهم خاصة سوى قسم عامة الجيش، والخمس في ذلك واجب كله. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا تكلم على قوله الخمس واجب في ذلك كله. نعم، الخمس في ذلك واجب قوله، قال قوله كله مجرور تأكيد من قوله في ذلك، وهذا تصريح بوجوب الخمس في كل الغنائم، ورد على من جهل فزعم أنه لا يجب فاغتر به بعض الناس، وهذا مخالف الإجماع. وقد وضحت هذا في جزء جمعته في قسمة الغنائم حيث دعت الضرورة. يعني الخمس من كل الغنائم تكلم عليه. نعم، يعني من كل الغنائم. نعم. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا هشيم عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن كثير بن أفلح عن أبي محمد الأنصاري وكان جليسا يا أبي قتادة قال قال أبو قتادة واختص الحديث. يعني لأنها محكمة في آية. نعم، محكمة قيل أنها مخصصة. نعم، ذكر الأقوال. وش يقول؟ قيل إنها محكمة، وأن للإمام أن ينفل من رأس الغنيمة. نعم، ما شاء لمن شاء، وهو عن ابن عباس أيضا. وقيل هي محكمة والمراد بالأنفال الخمس، وهي من مثل آية واعلموا أنما غنمتم من شيء. وقيل أنها محكمة ومخصوصة، والمراد بها أنفال السرايا. أنفال السرايا. نعم، الأخرى غير منسوخة، يعني ما كل ما أمكن إذا أمكن الجمع فلا يلجأ إلى النسخ. نعم نعم نعم نعم. التنفيذ لا، ما ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم، ذكره الله عنك عن النفر قال إنما اختلفوا من أين يكون. أين؟ فعندنا أنه من الخمس يصرف. نعم، الإمام بالاجتهاد. نعم، بحسب المصلحة. وعند المخالف وهو من رأس الغنيمة قبل القسم. نعم، خلوا من رأس الغنيمة ينفل أو من الخمس، لكن حديث ابن عمر أن نفلهم من الخمس، أنه قسم سهمانهم ونفلهم من الخمس سوى نصيبهم من الغنيمة، هذا ما يؤيد أنه من الخمس. ويحتمل أنه قد يكون التنفيذ من الخمس ويكون التنفيذ في بعض السرايا من رأس الغنيمة. نعم، أحسن الله. السرية تعطى شيء خاص بها؟ كان كما جاء في الحديث، إذا انطلقت السرية من الجيش وأثرت كان لها تأثير تعطى. نعم، وأما إذا كانت سرية مستقلة، يعني هناك فرق بين السرية من إذا كانت مستقلة بعثها الإمام أو انطلقت من الجيش وأثرت في العدو ثم رجعت، تنفل الإمام ينفلها بالتشيع له. نعم، كما في الحديث النبي ينفل السرايا، لكن على الخلاف من رأس الغنيمة قبل أن تقسم هذا هو الأقرب لتنفيذ السرايا، ثم يكون لهم نصيب، أو من الخمس على الخلاف. نعم، واختلف في تنفيذ ابن عمر هذا، هل هو كان من رأس الغنيمة أو من الخمس؟ وهو نص أكثر الأحاديث، نص منه من الخمس، كان من الخمس ابن عمر قال من الخمس، فلنا من الخمس سوى نصيب له. نعم، عفو الله عن الشيخ، الطليعة إذا قدمت الجيش وحصل لها فتوحات، هل تقسيم الجيش كله هذا إذا الطليعة معناها سرية، مستغلة، كانت مستغلة صار سرية. نعم. أحسن الله عليك. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا هشيم عن يحيى بن سعيد عن عمر بن كثير بن أفلح عن أبي محمد الأنصاري وكان جريسا لأبي قتادة قال قال أبو قتادة واقتص الحديث. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن يحيى بن سعيد عن عمر بن كثير عن أبي محمد مولى أبي قتادة أن أبا قتادة قال وساق الحديث. وحدثنا أبو الطاهر وحرملة واللفظ له قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال سمعت مالك بن أنس يقول حدثني يحيى بن سعيد عن عمر بن كثير بن أفلح عن أبي محمد مولى أبي قتادة عن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حنين فلما التقينا كانت للمسلمين جولة قال فرأيت رجلا من المشركين قد علا رجلا من المسلمين فاستدرت إليه حتى أتيته من ورائه فضربته على حبل عاتقه وأقبل علي فضمني ضمة وجدت منها ريح الموت ثم أدركه الموت فأرسلني فلاحقت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فقال ما للناس؟ فقلت أمر الله ثم إن الناس رجعوا وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأنهم فروا يوم حنين رجع قال ما للناس؟ قال أمر الله ثم رجعوا كما قال الله تعالى لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. لأنهم أعجبوا بكثرهم. قال بعضهم لن نغلب اليوم من قلة 10,000 فعوقبوا بسبب الإعجاب. وكان هوازن قد كمرت لهم فلم يدروا إلا بالنبل يرشقهم من كل جانب ثم ولوا مدبرين ثم ناداهم النبي صلى الله عليه وسلم ثم رجعوا تراجع الجيش. قال ما للناس؟ قال أمر الله. قال ثم أنزل الله سكنته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا. وفي هذا القصة أن أبا قتادة رأى رجلا من المشركين رجل قوي نشيط قد علا رجلا من المسلمين في هذه الغزوة فاستدر عليه من قبل من خلفه وضربه بالسيف في حبل عاتقه فالتفت عليه هذا المشرك على أبي قتادة وضربه وضمه ضمة شديدة لأنه قوي أقوى من أبي قتادة ثم أحس بالموت من الضربة ضربته بالسيف فتركه. يعني لولا أنه حس بالموت كان قضى على أبي قتادة. أبي قتادة ضربه بالسيف في أول حرارة معه نشاطه وقوته استدار على أبي قتادة وضمه ثم بعد ذلك أدركه الموت من الضربة فتركه أبي قتادة. نعم. أحسن الله عليك. وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه. قال فقمت فقلت من يشهد لي؟ ثم جلست ثم قال مثل ذلك. فقال فقمت فقلت من يشهد لي؟ ثم جلست ثم قال ذلك الثالثة. فقمت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك يا أبا قتادة؟ فقصصت عليه القصة. فقال رجل من القوم صدق يا رسول الله سلب ذلك القتيل عندي فأرضه من حقه. وقال أبو بكر الصديق لا الله إذا لا يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله وعن رسوله فيعطيك سلبه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق فأعطه إياه. فأعطاني. قال فبعت الدرع فابتعت به مخرفا في بني سلمة فإنه لأول مال تأثلته في الإسلام. نعم. وهذه القصة فيها أن سلب القتيل يكون للقاتل سلبه ما يكون معه من السلاح والدرع والثياب. وهذا تشجيع للمجاهدين. يقول مثلا في الجيش من قتل قتيل فله سلبه له ما عليه من السلاح والدرع وإذا كان مع الفرس إذا كان مع فرس وغير ذلك. أبو قتادة قتل هذا الرجل وهذا الرجل من المشركين له سلب عليه درع. فلما انتهت المعركة قال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه. فيه أن السلب للقتيل وفيه أنه لا بد من البينة. فقام أبو قتادة وقال: من يشهد لي أني قتلت هذا الرجل؟ فلم يجد أحد. ثم قال النبي: من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه. فقام أبو قتادة قال: من يشهد لي؟ فلم. ثم قام الثالثة تكلم هذا الرجل قال: نعم يعني شهد بأنه قتله ولكن عنده سلبه فأرضه عني، أنا أخذت السلب أرضه يا رسول عني. تكلم أبو بكر رضي الله عنه فقال: لا الله يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل على الله وعلى الرسول يعطيك سلبه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أقر ما قاله أبو بكر وقال: أعطه سلبه. فأعطاه السلبه، يعني هذا الرجل أخذ سلبه ليس له حق أن يأخذ، لكنه أراد أن يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله عندي سلبه أرضه عني، يعني اترك السلب لي وأعطه. قال أبو بكر: لا ما يمكن يعطيك سلب أسد من أسد الله يقاتل عن الله وعن رسوله وتأخذ سلبه. فقال النبي: أعطه سلبه لهذا الرجل. فأعطاه سلبه. قال أبو سلمة السلب، أبو قتادة سلب درع وما يلبسه الفارس، يقول: هذا الدرع بعته اشتريت به بستان في بني سلمة، فهو أول مال تأثرته في الإسلام، أول مال جمعته في الإسلام هذا الدرع، باعه واشترى به بستان مخرف يعني فيه الثمار التي دنا قطافها. نعم، هذا الدرع باعه واشترى به بستان في بني سلمة. نعم نعم، كلمة فيها كلام يعني لا تقضي لا يعطيك، ها للتنبيه والله قسم. نعم يعني لا يعطيك، فيها كلام لأهل اللغات تكلم عليها أنه غير. نعم نعم نعم، حرف قسم. نعم لا يعطيك، لا والله. نعم نعم، قد تعتبر من قسم، بعضهم يتأولها على غير ذلك. نعم، المراد النفي أنه لا يعطيك هذا، وفيه ثناء على مدح لأبي قتادة وقره أنه أسد من أسد الله. نعم أحسن الله عليك. وفي حديث الليث فقال أبو بكر: كلا لا يعطيه أضيبع من قريش ويدع أسدا من أسد الله. أضيبع وصيبع بالصاد، صيبع أضيبع مشكلة عليها أنا ها تكلم عليه تكلمها. لا الله قال عفى الله عنك: هكذا في جميع روايات المحدثين في الصحيحين وغيرهما لا الله إذن بالألف، وأنكر الخطابي هذا وأهل العربية وقالوا هو تغيير من الرواه، وصوابه لا الله ذا بغير ألف في أوله، وقالوا وها بمعنى الواو التي يقسم بها، فكأنه قال لا والله ذا. قال أبو عثمان المازري رضي الله عنه: معناه لا الله ذا يميني أو ذا قسمي. وقال أبو زيد صيبع، تكلم على صيبع بعد الضبط، صيبع وضيبع. قال عفو الله عنك: اختلف رواة كتاب بعد الاختلاف. وصيبع هو إيش؟ وصيبع والأضيبع ذكر عفو عنك. قال الثاني يقول عفو الله كتاب بالصاد المهملة والغين المعجمة بينهما باء الموحدة من تحت، رواه الأكثر بالضاد المعجمة والعين المعنى المعنى بس. كأنه لما وصف أبا قتادة قال عفو عنك: كأنه لما وصف أبا قتادة بأنه أسد صغر، هذا بالإضافة إليه صغر هذا ها وشبهه بالضبيع لضعف افتراسها وما توصف به من العجز والحمق. وصيبع الصاد هذا بالضيبع بالضاد. قال فرانك الخطابي: الأصيبغ نوع من الطير. قال المقصود أنه يعني ضعيف، يعني هذا أسد من أسد الله وقتادة، وهذا أصيبع وضيبع شيء ضعيف، يعني هذا الطير الضعيف أو الضيبع الذي لا يفترس. يعني كيف الآن يعطي أسد من أسد الله يعطيك سلبه وأنت لا تساوي ولا تقارن به؟ نعم أحسن الله عليك. وفي حديث الليث: لأول مال تأثلته. نعم. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا يوسف بن الماجشون عن صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه أنه قال: بين أنا واقف في الصف يوم بدر نظرت عن يميني وشمالي فإذا أنا بين غلامين من الأنصار حديثة أسنانهما، تمنيت لو كنت بين أضلع منهما أضلع سنهما. بين تمنيت لو كنت بين أضلع منهما، فغمزني أحدهما فقال يا عم هل تعرف أبا جهل؟ قال قلت نعم. وما حاجتك إليه؟ وما حاجتك إليه يا ابن أخي؟ قال أخبرت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي نفسي بيده لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. قال فتعجبت لذلك، فغمزني الآخر فقال مثلها. قال فلم أنشب أن نظرت إلى أبي جهل يزول في الناس، فقال ألا فقلت ألا تريان هذا صاحبكما الذي تسألان عنه؟ قال فابتدراه فضرباه بسيفيهما حتى قتلاه، ثم انصرفا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأخبراه، فقال أيكما قتله؟ فقال كل واحد منهما أنا قتلت. فقال هل مسحتما سيفيكما؟ قال لا. فنظر في السيفين فقال كلاكما قتله، وقضى بسلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح، والرجلان معاذ بن عمرو بن الجموح ومعاذ بن عفراء. نعم، وهذا قصة في أن عبد الرحمن بن عوف من السابقين الأولين من الكبار، كان يوم بدر بين الشابين حديثة لسانهما معاذ بن عمرو بن الجموح ومعاذ بن عفراء، فقال في نفسه تمنيت لو أكون بين الكبار بدل ما أكون بين الشباب الصغار، هذا صغير السن وهذا صغير السن. فالتفت إلى أحدهما فقال يا عم، إنه كبير السن صار، هل تعرف أبا جهل؟ قال ما حادثك به؟ قال سمعت أنه سب رسول الله، هو الذي نفسي بيده لئن رأيته لا يوافق سوادي سواده حتى يموت العجل منهما، يعني رأيت لا شخصي شخصة. ثم التفت إلى الآخر وقال مثل ذلك، ثم رأى عبد الرحمن يزول رأى أبا جهل فقال هذا صاحبه، فابتدره بسيفيهما فقتله له قتيلا. ثم أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كل واحد يريد سلبه، كل واحد يقول أنا قتلته معاذ بن عمرو الجنوح وبعد. ثم قال له هل مسحتما سيفيكما؟ ينظر أثر الدم، فقال لا. فرأى أن معاذ بن عمرو الجنوح هو الذي أثر، وقال كلاكما قتله لرأيهما، وأعطى السلب لمعاذ بن عمرو الجنوح. وجاء في اللفظ أن عبد الله بن مسعود قتله، جمع بينهما كما قال النووي أن كل منه كلاهما قتله لكن اللي أثر معاذ بن عمرو الجنوح. وجاء عبد الله بن مسعود بعد ذلك فرأى به رمق فاحتز السيف رأسه بالسيف، يكون الثلاثة قتلوه، ابتدراه معاذ بن عمرو الجنوح ومعاذ بن عفراء ابتدراه بسيفهما، لكن التأثير لمعاذ بن عمرو الجنوح، رأى النبي صلى الله عليه وسلم تأثيره في السيف فأعطاه سلبه. وجاء عبد الله بن مسعود بعد ذلك فرأى به رمق فاحتز رأسه بالسيف، نعم، وصار الثلاثة كلهم قتلوه، نعم. عفى الله عنك. وحدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني معاوية بن صالح عن عبد الرحمن بن جبير عن أبيه عن عوف بن مالك رضي الله عنه قال قتل رجل من حمير رجلا من العدو فأراد سلبه فمنعه خالد بن الوليد وكان واليا عليهم، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم عوف بن مالك فأخبره فقال لخالد ما منعك أن تعطيه سلبه؟ قال استكثرته يا رسول الله. قال ادفعه إليه. فمر خالد بعوف فجر بردائه ثم قال هل أنجزت لك ما ذكرت لك من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فسمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستغضب فقال لا فاستغضب فقال لا تعطه يا خالد، لا تعطه يا خالد، هل أنتم تاركون لي أمرائي؟ هل أنتم تاركون لي أمرائي؟ تاركون بالنون؟ أفلانك نعم. طيب بعض هل أنتم تاركوا لي؟ هل أنتم تاركوا؟ بعض النسخ تاركوا بدون نون؟ أحسن الله عليك. إنما مثلكم ومثلهم كمثل رجل استرعي إبلا أو غنما فرعاها ثم تحين سقيها فأوردها حوضا فشرعت فيه فشربت صفه وتركت كدره فصفه لكم وكدره عليهم. نعم، في هذا دليل أنه لا ينبغي منازعة الأمراء والعلو عليهم. هذا الرجل قتل قتيلا وله سلبه، فطلب من القائد من أمير الجيش خالد أن يعطيه السلب، معروف أن السلب للقاتل، فلم يعطه خالد فاشتكاه عوف على النبي صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله قتلت قتيل ولم يعطني خالد سلمة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعطه يا خالد سلمة، لماذا لم تعطيه سلمة؟ قال استكثرت يا رسول الله كثير السلم، قال اعطه سلمة فاعطاه. ثم بعد ذلك جاء خالد والنبي صلى الله عليه وسلم موجود، فقال هذا الرجل ألم أقول لك أني بشتكيك على الرسول عليه الصلاة والسلام؟ أعطاني السلام. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا تعطيه يا خالد، لا تعطيه يا خالد، هل أنتم تاركوا لي أمرائي؟ يدل على ما ينبغي العلو على الأمراء ومنازعتهم، لأن هذا كان هذا الرجل كأنه أراد أن يظهر يعني نفسه وأنه انتصر عليه واشتكاه على النبي صلى الله عليه وسلم رد عليه السلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم غضب لما تكلم أمامه وقال هل أنتم رد لا تعطيه يا خالد، لا تعطيه يا خالد، هل أنتم تاركوا لي أمرائي؟ الأمراء لهم جهود، مثل الأمراء مثل رجل استرعى إبلا وصار يلاحظها ويرعاها ويسقي ثم يسقيها الماء تشرب الصفو. فالأمراء الآن يعانون يعني من الرعية وملاحظة الجيش مع مشقة وشدة وعناية، والجيش والأفراد مرتاحين، فلهم الصفو وللأمراء الكدر، يعني يقول لا تنازعونهم، وإن كان يعني حصل منهم بعض الشيء لكنهم يقومون بملاحظة الجيش والعناية به والسهر على مصالحه، فلا ينبغي منازعتهم. عادل الحديث قال لا تعطيه يا خالد، لا تعطيه يا خالد، هل أنتم تاركوا لي أمرائي؟ إنما مثلكم ومثلهم كمثل رجل استرعي إبلا أو غنما فرعاها ثم تحين سقيها فأوردها حوضا فشرعت فيه فشربت صفوه وتركت كدره. نعم، الرعية وأفراد الجيش هم اللي يشربون الصفو، والأمراء لهم الكدر المشقة والتعب والعناية والسهر. نعم أحسن الله. نعم إيش بعده؟ قال عفلانك وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا صفوان بن عمرو عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال خرجت مع من خرج مع زيد بن حارثة في غزوة مؤتة. بارك الله فيك. نعم إيش قال؟ كدر، ضبط كدر كدره. نعم المال إيش شيء كل ما معه يقول سلاحه ودرعه كل ما مع القتيل ثم سلم تكون للقاتل كل ما معه. نعم إيه وش ولذلك قال النبي أعطيه سلمة، قال له النبي أعطيه سلمة، لكن لما تعاظم عليه هذا الشخص أمام الرسول صلى الله عليه وسلم قال أظهر نفسه عاقبه النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا تعطيه سلمة عقوبة له منازعات الأمراء يكون يظهر نفسه. نعم بعض سلمة أمسك سائرة، يعني قال استكرت عليه، يعني ظاهر أنه أعطاه بعض السلمة. هنا يقول فلم يعطيه سلمة، إذا ثبت يقول فلم يعطيه سلبة يعني أجمع، وإنما أعطاه بعضه. قال صاحب أول معبود أحسن عليك يقول في الحديث دليل على أن الإمام أن يعطي السلب غير قاتل لأمر يعرض فيه مصلحة من تأديب أو غيره، وأن الفرس والسلاح من السلب. هذا النبي أدبه، لأن يعني هذا أساء الأدب مع الأمير، فأدبه النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا تعطي سلبة. في الأول أعطاه إياه، لكن لما نازع الأمير وتكلم عليه أمام النبي صلى الله عليه وسلم وأظهر نفسه أدبه النبي صلى الله عليه وسلم وعاقبه فنزع منه السلم. نعم نعم هذا هو الأصل السلم القاتل. نعم أحسن سلم. نعم بفتح كدرة يعني كدر كدره أو صفه وله كدرة أو كدرة، ما في فتحتين كدرة. نعم كدرة وكدرة. نعم سم نعم. مصر يقول هل هناك نهي في أن يمتشط الإنسان كل يوم؟ السنة أن يكون الانتشاط غبا للدهان، والانتشاط الشعر جدا غبا، ولا يبغي الإنسان ينتشر دائم، يصير الإنسان ما يهمه التنعم والترفه، هذا معناه يضيع الأوقات عليه. ولهذا قال العلماء سنة الادهان غبا، كالنبي يكتحل وترا ويدهن غبا، يعني يوم بعد يوم، يوم بعد يوم، لا يكون كل يوم. كل يوم معناه أنه ما له هم إلا نفسه، مثل ما يفعل بعض الناس يضيع الأوقات ما له هم إلا ينظر إلى نفسه، ينظر سيارته، يغسلها ومسحها الليل والنهار، اليوم مرتين ثلاث، يهتم بالقشور ويترك اللباب، ولا ينظر في، يسرف في إصلاح ثيابه وفي إصلاح كذا، في إصلاح غترته والدهان شعره وتسريحه. نعم. يقول: ما حكم قول الشخص ونبرأ من حولنا وقوتنا ونلجأ إلى حول الله وقوته؟ لا لا بأس، لا حول ولا قوة، نبرأ إلى الله من حولنا وقوتنا. طيب. نعم. ها؟ وش فيه هنا؟ وش المقصود؟ هل المقصود مرأة ولا رجل؟ ها؟ وش يقول السؤال؟ ونبرأ من حول. لا لا، اللي قال السؤال الأول. هكذا السؤال: هل هناك نهي هل هناك نهي في أن يمتشط الإنسان كل يوم؟ إيه، لا ما ندخل الرجل والمرأة، ما أعرف نهي، لكن السنة أن يكون الادهان الانتشاط والادهان غبا، لا يكون كل يوم. نعم. عفوا عنك. وهذا سائل من المغرب يقول: هل من وصية لطالب العلم في رمضان؟ الوصية لجميع، نوصل الجميع بتقوى الله عز وجل، نسي أنفسنا وإخواننا في رمضان وفي غيره، ولكن في رمضان يشرع للمسلم النشاط والزيادة في العمل الصالح. صلى الله نبلغنا وإياكم رمضان. نعم. بسم الله الرحمن. نعم نعم. سلب القتيل ما يكون عليه من السلاح والثياب. نعم. وفق الله جميع طاعته ورزق الله جميع نعمه. صلى الله عليه وسلم.